سفر حجي الأصحاح الأول. في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي إلى زربابل ابن شألتئيل والي يهوذا وإلى يهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هذا الشعب قال: إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشات وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا ترون، تكتسون ولا تدفئون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه وأتمجد، قال الرب. انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا؟ يقول رب الجنود: لأجل بيتي الذي هو خراب، وأنتم راكضون كل إنسان إلى بيته. لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى، ومنعت الأرض غلتها، ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. حينئذ سمع زربابل ابن شألتئيل ويهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حجي النبي كما أرسله الرب إلههم، وخاف الشعب أمام وجه الرب. فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا: أنا معكم يقول الرب. ونبه الرب روح زربابل ابن شألتئيل والي يهوذا وروح يهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب، فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم. في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك.